أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا حدائق من بخطاب

بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش إلى في ذم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب ليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا فليعبدوا رب هذا البيت لإيه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الفاتحة